إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلم، فالواجب على المسلم أن يعلم لا سيما في هذه الأزمان أن دينه هو رأس ماله، وكما أن المرء العاقل يتحرز لماله بحيث إنه لا يضعه في مواضع الهلكة، فالحفاظ على الدين هو رأس المال، وهو الذي يلقى به الله عز وجل. خصوصا يا عباد الله، أننا في زمان انتشرت فيه الشبه، وكثر على الناس الطرق التي تريد أن ترهيهم وتذهب هذا الدين وتضعفهم وتأخذهم من جادة الحق إلى سبل الغواية والضلالة. فالواجب على المسلم أن يستمسك بذلك، وأن يعلم أن أعظم السبل التي تقود إلى الهلاك هي اتباع الشبهات. الشبهات يا عباد الله التي يختلط فيها الحق والباطل، ولا يميز المرء إن كانت هذه من الحق أو كانت هذه من الباطل. ومن ابتلاء الله عز وجل لعباده أن يكون لهذه الشبهات رسل يقودون إليها، أناس يقتدي بهم الناس ويفتحون للناس أبواب الباطل. وقد يكون بعض هؤلاء مما لا يملك آلة العلم، ولكن نظرا لكثرة انتشار هذه الوسائل بين الناس، وقد يؤتى بعض الناس لسانا ناطقا وأسلوبا متزنا فيحلي هذا الباطل ويجعله بثوب الحق، فينطلي ذلك على كثير من الخلق. فالواجب عباد الله المحافظة على رأس المال، لأنه إذا فلت منك فحري أن لا يعود إليك. انظروا يا عباد الله، يقول ابن مهدي رحمه الله: بات سفيان الثوري عندي، أحد التابعين من أئمة السلف، فجعل يبكي، فقيل له: أتخشى الذنوب؟ فقال: لذنوبي عندي أهون من ذا. ورفع شيئا من الأرض، قال: ولكني أخاف أن أسلب الإيمان قبل أن أموت. هكذا كان السلف، كانوا على هذه الدرجة من الخوف، وكانوا يعبدون الله ويحسنون الظن بالله، ولكنهم يخافون أن تأتي شبهة فتذهب ذلك الدين الذي تمسكوا به. لذلك كان من دعائه رحمه الله، كان دائما يقول: اللهم سلم سلم. فالواجب على العبد أن يبتعد عن الشبهة، وفي الوقت ذاته أن يعلن فقره إلى الله وحاجته إليه، وأن لا يثق بعقله ولا بفكره، ويجعل هذا العقل يأخذ كل شبهة تنطلي عليه وتمر أمامه، ويقلب الصفحات ويرى أنه قد بلغ مبلغا أن يرد ذا ويترك ذاك. عباد الله، قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم قالوا، أعلنوا ضعفهم لله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذه الآية عباد الله تبين أن النصوص المحكمة البينة الواضحة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثير، وقد تأتي بعض النصوص يكون فيها شيء من التشابه، وهذا أن يكون فيها جانب قد خفي على أناس ولا يخفى على الجميع، لأن الله عز وجل جعل أمة من أهل العلم ممن يريدون وجه الله وساروا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يميزون هذا من ذاك ويردون هذا اللفظ إلى ذلك الحكم فيتبين لهم وجه الحق. هذه الآيات المحكمة كثيرة وهي الواضحة، لكن هناك نصوص قد يكون فيها خفاء وقد يكون فيها اشتباه على بعض الناس، وهذا هو الذي يدخل منه أهل الباطل على عباد الله. لذلك قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، لا يذهبون إلى النصوص الواضحة ولكن يأتون إلى النصوص التي تحتمل والتي تنطلي على الناس، فيأتون بنص نعم هو يستدل من القرآن وقد يستدل من السنة، لكنه لم يحقق وجه الدلالة الحقيقي. فإذا جاء إلى النص الصريح وقيل له إن معنى هذا المذكور في المكان الفلاني وفي الآية الفلانية، فإذا به يحور بعد أن كان متزنا وقد وضح له ذلك، وهل يعقل أنه ربما يتجه له وجه الصواب ويضل عنه؟ نعم، فقد يكون الضلال من رجل عنده آلة علمية، وقد يكون في بداية أمره مهتديا لكنه يزيغ. هل يعقل؟ نعم يعقل، فإن أناسا كانوا يرون محمدا صلى الله عليه وسلم بأعينهم ويصلون وراءه 5 صلوات في اليوم والليلة، ومع ذلك لم يمنعهم ذلك أن يكونوا من المنافقين، ومنهم رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، وجماعة من المنافقين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان. وقد يكون المرء يرى النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك قرت في قلبه الشبهة وارتد عن الإسلام ومات مرتدا بعد أن ذاق حلاوة الإيمان. فإذا كان هذا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف في أزمان الفتن زمن الدينار والدرهم والشح والقطيعة وكثرة الشبه التي تغزو الناس ليل نهار في البيوت وفي الفراش في القيام وفي القعود وفي جميع الحالات؟ وقد يكون هذا الذي يقوده إلى الزيغ ليس نفاقا أو أنه كفرا وارتدادا، ولكنه يقوده إليه الدنيا، فإذا أعطي منها رضي ويزل. فقد يكون يوما من الأيام على استقامة واتزان ومع ذلك تزل به الأقدام. عبد الرحمن بن الأشعث كان يعد من الفقهاء، ومع ذلك لما ولي شيئا من الولاية طمع بأكبر من ذلك، فنازع عبد الملك بن مروان على الخلاف وأراد أن يأخذ الحكم، وبعد ذلك تبعه الحجاج، وكان عبد الرحمن بن الأشعث عنده جيش عرمرم ليس له نهاية، فهزمه الحجاج. ثم هرب بعد ذلك وأوى إلى رجل من النصارى من حكام النصارى، فأرسل إليه الحجاج: إما أن تأتيني بعبد الرحمن بن الأشعث وإلا جئتك فهدمت عليك بلدتك. فقال: أسلمه لك. فلما جاء به مخفورا قد ربط معه الحارس في يده حتى لا يفر، رقى إلى سطح بيت هذا الذي كان فقيها يوما من الأيام، فحذف نفسه، ألقى نفسه من العلو إلى الدنو فمات منتحرا. عباد الله، هذه الشبه إذا دخلت في قلوب الناس لا تعرف عالما أو متعلما. لذلك يجب على المسلم أن يحتاط لدينه ولا يفتح ذهنه وقلبه لكل شبهة ترد عليه، ويدعو الله ويقول: اللهم السلامة السلام، لا يغتر بعلم ولا يغتر بشهادة ولا بذكاء. فإن بعض الذين يأتون بالصناعات يصنعون لك شريحة لا يستطيع العقل أن يتصور ما في هذه الشريحة من لعبة ليس لها نهاية، ومن شريحة تحوي معلومات بلد كامل شريحة صغيرة، وما يمنعه ذلك في نهاية اليوم أن يرجع إلى صنم صغير يدعوه من دون الله. أين ذلك العقل؟ العقل إذا لم يقيده الله ولم يدله الله على الخير لن ينفع. فورود الشبهات وكثرة الأخبار إذا وقرت في القلوب ظل العقل. ولذلك أمر الله عز وجل أن تعود ويرجع في ذلك إلى الراسخين في العلم، فإنه يتبين له وجه الصواب ويتبين له المراد في ذلك، وأن يعرف ما الذي يريده من هذا. عباد الله، وأهم ما يكون على الإنسان أن يكون دائما على حذر أن لا يقتدي برجل قد يكون عنده علم ولكنه خالف الشرع. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. قال أهل العلم: المضلين من أئمة البدع والفسق والفجور، فقد يكون امرئا يقتدي به الناس ويكون له المقدمة في الأمر، ولكن هذا ليس دليلا على صلاحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينفي أنه كان إماما، يعني مقتدى به وله جماعة يتبعون. ألا ترى ما يكون عند الناس الآن في زمن الإسفاف؟ يأتي سفيه فيجعل له برنامجا فيتابعه ملايين الناس، وهو الذي لا يعرض لهم إلا منظرا في بلد أو سفاهة في منطقة أو كلام فاجر أو مناظر قذرة أجل الله وجوهكم أو غيرها من الإسفاف، ومع ذلك تجد الناس يتابعون. العقول ضعيفة، ولذلك قال شعبة بن الحجاج: عقولنا ضعيفة، فإذا جلسنا مع من هو أقل منا عقلا ذهبت. وهذا إمام المؤمنين، أمير المؤمنين في الحديث كان يسمى. ويقول أيضا: يعطى الناس من العقول على قدر عقول أهل زمانهم. الشبهات يا عباد الله إذا وقرت في القلب حري بها أن لا تذهب، ويجب على الإنسان أن يخاف من ذلك أشد الخوف ويتحرز لدينه أشد التحرز، لأن هذا من الأمور الخطيرة التي يجب على الإنسان أن لا يخوض فيها. وقد يكون المرء الذي أمامه يعطيه الله عز وجل حلاوة اللسان، ويكون عنده من الأسلوب المرن الذي يقنع الآخرين، ونبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال: إن أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. وقد يكون المرء يأخذ له فترة فلا يتبعه أحد، وينظر إلى الناس فيريد أن يتبعوه على ما هو عليه، وقد يكون في بداية أمره قارئا للقرآن ويكون مناديا للخير، ولكنه تأتي هذه الدنيا فتقر في قلبه أو شبهة من الشبه فيقود الناس إلى ما كان هو عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردئا للإسلام، يعني كان مدافع منافق ينصر الدين، انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قلت: يا نبي الله، يقول الراوي: أيهما أولى بالشرك، الرامي أو المرمي؟ قال: بل الرامي. ألا ترون الآن من يقتلون المسلمين في بلاد المسلمين ويتخذون فكرا متطرفا؟ كانوا يقرؤون القرآن لكن دخلت عليهم الشبه، يقرؤونه من غير فقه، ولذلك دخلوا في هذا الباب فعادوا المجتمع ورجعوا إلى مجتمعهم بالقهر والتشريد، ورأوا أن هذا المجتمع أولى أن يقتل دون الكفار، فدخلت الشبهة في القلوب فوقرت ولم تخرج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه. عباد الله، قد دلت النصوص الشرعية إشارة وصريحة على أن المرء إذا أراد أن يلزم أمر دينه أن يهرب من الفتن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال، قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه بما يبعث به من الشبهات. وهذا هو الخطر العظيم، أن بعض الناس يظن أن عنده من العلم وأن عنده من الوقاية أن يدخل في كل فكر مر أمامه، يقرأ ما لا يستوعب ويسمع ما لا يعرف ثم بعد ذلك ترى الانسلاخ وقد دخل. ينتشر الفكر الإلحادي في مجتمعات المسلمين لأنه قادها أناس من أهل الضلال من أصحاب الدنيا، فيأتون إلى الناس ويثيرون عليهم الشبه، وتجد بعد ذلك الإلحاد ينتشر بين صفوف البنين والبنات. تدخل الشبهة في قلب أحدهم فإذا به يترنح، يأتي إليك في أول أمره باقيا يريد منك أن تخرج هذه الشبهة، ربما يوفق منة من الله ويعود إلى رشده وعقله، وربما يبقى على ما هو عليه، وربما يختم له بذلك فيلقى الله عز وجل عدوا لله ملحدا كافرا، إن مات على ذلك كان مخلدا في نار جهنم. هذه الشبهة التي تدخل، وسائل تدخل على الناس لا يعرفون من المتكلم ولا يعرفون من الذي يطرح هذه الأفكار، وبعضهم يدخل في كل صفحة قد ضيع وقته وقتل عمره ولم يستفد من وقته شيء، لم ينفع نفسا ولم ينفع ابنا ولا ابنه ولا زوجة ولا أبا ولا أما، ضيع أوقاته في سفاسة الأحلام. تجدهم في هذه الأجهزة كالسكار، وبعضهم قد يريد خيرا ويكون مثل على مثل هذا الحال، فكيف بالذي لا يمنع نفسه من شيء من هذه المناظر؟ ولا أقصد المعاصي عباد الله وإن كانت ذنوبا عتيمة، لكن الأعتى من ذلك هو مسألة الأفكار التي تغير العقائد. يأتي المرء متزنا في مجتمع يدخل عليه فكر مختلف ثم يقوده بعد ذلك إلى أن يبدأ بأغضب الناس فيقتلهم من باب فكرا وشبها. يأتي المرء فيقوص في هذه الأفكار وبعد ذلك لا يستطيع أن يمجها فيشرق بها فتبقى حياته على ذلك، وتجد ذلك المرء المتزن قد خرج عن طبعه بدلا من أن يكون نافعا فإذا به عدوا عتيا لنفسه ولأهله ولمجتمعه. لذلك الواجب من الحذر، الواجب الحذر من هذه الأفكار. إذا رأيت مواضع الشبه لا تثق بنفسك، وطبق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال، وسمي بذلك لأنه كان يموه الحق بالباطل، قال فلينأى عنه، يعني ينحاش يهرب، لأنه يأتيه وهو واثق بنفسه ثم ما يلبث إلا أن يتبعه. لذلك حذر أهل العلم من السلف الصالح من الجلوس إلى أهل الأهواء والبدع لأنهم يقودون إلى شر، ومثلها هذه الأجهزة التي تأتيك بالأفكار التي تدخل على الناس فتنحرف منهم بهم. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: من جلس مع صاحب بدعة فاحذر، شيء محدث في الدين ليس من الدين وجعله من الدين، ومن جلس مع صاحب البدعة لن يعطى الحكمة، وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. انظروا، هؤلاء مع ما أعطوا من الزكاة تزكية النفوس وما أعطوا من الدين والثبات على الحق يودون ذلك، لم يقولوا هذا من باب الكلام، إنما هو كان يقولونه قولا وتطبيقا على أرض الواقع. كان معاذ بن جبل رضي الله عنه لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال: الله حكم قسط، هلك المتابون. فقال يوما: إن من ورائكم فتنة يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيرهم. إياكم ومبتدع، فإنما ابتدع ضلالة. لا يرى الناس يتبعونه لشيء في النفس، لأنه يريد جاها من خلال ذكر الله ومن أمر لا يقدم الله عز وجل فيه إلا الأتقياء البقر، فيريد كثرة الأتباع فيحدث لهم حدثا. ومن أسباب النجاة من هذا عباد الله أن المرء يستن بمن قد مات ومات على خير وهدى. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ما دام أن الإنسان يعيش في هذه الحياة لربما يكون عنده تغير، ونحن أهل السنة والجماعة مع أهل العلم والكبار وغيرهم بين أمرين: لا يذهبون إلى التقديس بحيث أنهم يقولون هذا لا يخطئ أبدا، وليسوا ممن يسلبون درجات الاحترام من العالم صاحب الدين وصاحب العلم الذي يدلهم على خير. فالوسط هو منهجهم في ذلك. وهذه الأمور تجعل الإنسان في روية وفي اتزان في تصرفاته مع الآخرين. قد يكون المرء صالحا لكنه يخرج منه قول خلاف الصحيح وخلاف الحق. لست بملزم أن أصدق عليه صدقا، ولست بملزم أن أصدر عليه حكما بذاته، لكن الكلام إذا كان لم يوفق فيه إلى خير ولم يكن على صواب فيرد الكلام، إلا إذا كان رجلا عدوا لله ورسوله فيجب أن تبين حاله. نحن في زمن الفتن يا عباد الله، ونحن في زمن الشبهات، والناس في كل يوم تأتيهم فتنة تشغل. هذا خرج في التلفاز وأباح الأغاني، وذاك خرج في القنوات وأباح الرقص، وذلك أباح الاختلاط. لسنا بملزمين أن نبرر لهؤلاء أخطاءهم، نبين أن هذا خطأ وأن هذا باطل، حتى لو كان فلان القائل، لأنه خالف النص الشرعي. وهناك فرق يا عباد الله حتى في هذه المسائل بين رجل عاصي يتناول شيئا من المعاصي لكنه في آخر يومه يستغفر الله وكلما مسه الضنك قال أسأل الله أن يتوب عليه، وبين رجل يجعل أن هذه المسألة مقررة دينا، فإذا وضعه الناس في زاوية بدأ يلف على النصوص حتى يبرر لنفسه ويجعل الحرام حلال، أو المشتبه الذي يصل إلى درجة الحرام يهون أمره عند الناس حتى يخلص لنفسه وينسى الخلاص أمام الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يثبتنا على الحق والدين وعلى سنة خير المرسلين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين أواهين منيبين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، ويسر لنا الهدى، وانصرنا على من بغى علينا.